الحين عندنا الحلاقة وكل شهر يعتمد كم مرة حلق فيها، فبعد ما نخلص بنحسب كم صرفياتها بالشهر. طارق، أنا كم مرة قلت لك لا تحط الشباصات ذي؟ لا لازم. ياها. عشان أعرف أرسم. إيه بس الناس ما بيعرفون. إخوان ترى ذي حق الحلاقة بس، أوكي؟ فا يا أخ يا طارق، الحين كم؟ مليون واحد بيشوفك. مليونين. مليونين واحد. زبطنا عين. والله بزبطك يا طارق، أنت زبطني أنا زبطك، صدقني. زبطني زي كذا. والله طارق انت ترى حلاق جامد بجد. والله والله صراحه انا عارفك. ايه افضل حلاق حلقت عنده هنا على فكره. انت افضل يوتيوبر انا قابلته في المملكه السعوديه.